النقطة 16 تقول: غرس التربية القيادية منذ نعومة الأظافر تحت ظل القانون النبوي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مع غرس عدم طلب القيادة لذاتها بل أداء الدور الوظيفي للقيادة في مساحة مسؤولية كل إنسان نحو دوائره. وننتبه نغرس في عقل وقلب هذا الإنسان مفهوم الشورى كتلقيح للعقول النيرة. والشرط 17 يقول: طاعة الرئيس واجبة على بصيرة، وعدم الطاعة في الخلاف المباح يؤدي إلى بتر العمل المشترك لفريق العمل، على حين الطاعة مع الخلاف والحق مع المقود في مساحة المباح يبطئ العمل ولا يبتره، ويمكن تعويض هذا البطء في مراحل أخرى عند تدارك الخطأ من القائد. النقطة 18 تقول: تدريب القائد على إصدار القرار في مساحة الإبداع الممثلة في المنطقة الحرة المباحة بعيدا عن النصوص الذي تركها الإسلام. لماذا؟ ليكون القائد يملك تلك الابتكارات الرائعة الميسر لما خلق لها حسب الظروف المواكبة لذلك الحدث ولذلك الزمن. الشرط 19 يقول: طاعة القائد لا لذاته ولكن للحق المجرد الذي يمثله. والشرط 20 يقول: العامل القائد عليه أن يعد قادة من بعده كلا في موقعه. الكلام هذا ليس فقط في فريق العمل، حتى الوالد في بيته لازم يعد ابنه الكبير لكي يكون قائدا، والأم أيضا تعد بنتها الكبيرة لكي تأخذ مسؤولياتها في حالة عدم وجودها في المنزل. الشرط 21 يقول: على العامل أن يفرق بين الهدف والوسيلة، وإلا انحرف عن المسيرة على الصراط المستقيم باتجاه هدفه. من أكبر المصائب اللي تواجه العمل من خلال فريق أن الإنسان في بعض الأحيان عندما تبتر الجماعة أو يشل عملها يصير نوع من العملقة للوسيلة على حساب الهدف لعدم وضوح الرؤية، وهذا شيء خطير جدا، ولا بد لفريق العمل أن ينتبه لهذا الموضوع علما ثم تدريبا لأعضاء فريق العمل، وإلا يفرح بالنجاح السريع في البداية ولكن بعد ما يمشي خطوات يقف وتشل العمل وتذهب الجهود هباء منثورة. والشرط 22 يقول: التذلل في الله لأعضاء الفريق بين بعضهم البعض هي القوى النفسية التي تتلاحم بها المحصلة النهائية للإنتاج. كل ما كان في تذلل في الله وتغافل عن الزلات والعفو والمسامحة والإحسان وكظم الغيظ، تذلل هذا في الله يؤدي إلى نوع من الترابط والتلاحم في فريق العمل المطلوب. النقطة 23 تقول: التنظيم عنصر أساسي في نجاح العامل والمسلم منظم. كيف؟ منظم واحد منظم الفكر حسب ماذا؟ حسب الأولويات ليوجه الطاقات الذهنية للحصول على أفضل النتائج. إذن مش قصة فكرة، منظم. اثنين، منظم أيضا الوجداني والانفعال حسب الأولويات، فأول من يحب ماذا؟ يحب الله ورسوله، وبعد ذلك يحب الدوائر الأخرى حسب الترتيبات في الدين الحق من والدين وزوجة وأولاد وإلى آخره. ثلاثة، نلاحظ أن تنظيم الفكر وتنظيم الوجدان هو تنظيم داخل الذات، طيب. لكن أحتاج إلى تنظيم آخر خارج الذات، هو تنظيم الطاقات الإنسانية في العمل المنجز لتتوحد الجهود بدون تصادمات وتسربات. فالعامل الناجح منظما في ذاته فكرا ووجدانا، ومنظما في خارج هذه الذات في العمل المنجز. لازم عملية، إحنا كثير هذا ما ينقصنا في فرق العمل، إن الفرق رائعة ونوايا طيبة وجهود، لكن عنصر التنظيم غير متواجد في الطاقات الخارجية. طيب كيف أنا أوجد هذا العنصر؟ أنا منظم في داخلي لكن ما أستطيع أن أفرض هذا الأمر على الآخرين، فبالتالي توجد هذه التصادمات، خصوصا تلاحظينها في داخل الأسرة حتى بصرف النظر عن فريق العمل المكبر. فكيف لي أن أصل إلى هذه النقطة؟ شوف، التنظيم علم. الحين عناصر الإنتاج في العملية الاقتصادية كان في السابق كانوا ثلاثة، أضافوا لها العنصر الأساسي الرابع التنظيم. العملية الإنتاجية في أي مكان عبارة عن أرض وعمل ورأس مال، طيب. أضيف لها العنصر الرابع اللي هو التنظيم، تنظيم علم. التنظيم علم لابد أن يتعلمه الإنسان ثم يتدرب عليه أيا كان موقعه، سواء كان رئيس في فريق عمل، رئيس في دائرة، رئيس في بيته، لازم أنظم. إذا ما نظمت طاقاتي راح يكون في هدر للطاقات. في بعض الجهود يمكن أنت تقوم بها بساعة من العمل، ساعة من العمل تستطيع أن تصل إلى ما تريد. بعدم تنظيم الطاقات تحتاج إلى يمكن 50 ساعة. فالتنظيم عنصر أساسي لتوفير الطاقات وإنجاز العمل بأقل الجهود وبأقصى وأعلى النتائج. الشرط 24 يقول القدرة الانسيابية للمعلومات بين فريق العمل مهمة جدا. القدرة الانسيابية للمعلومات، في معلومات لازم يكون عندي معلومات، يعني الأب في البيت لازم يكون عنده معلومات عن زوجته وأولاده، والزوجة والأولاد لازم يكون عندهم معلومات عن والدهم. وأيضا في فريق العمل لازم يكون في هناك قدرة انسيابية للمعلومات بين فريق العمل في جميع الاتجاهات. كيف؟ صعودا ونزولا أو أفقيا بين الزملاء، صعودا ونزولا بين القائد والمقود، وأفقيا بين زملاء فريق العمل، وهي القاعدة الأساسية لاتخاذ القرار الجيد. هل يمكن لك أنت كأب تصدر قرار على ابنك وأنت ما عندك معلومات عنه؟ مو أنت لما تشوف علاماته وعندك معلومات عن سير دراسته في المدرسة وواجباته بعدين تصدر قرار بأنه يحتاج إلى مساعدة؟ بعد أخذ الصورة كاملة، صح؟ بعد تلقي المعلومات، صح. أي صورة؟ ممكن تأخذ الصورة من غير معلومات؟ لابد معلومات، نعم. إذن تكتمل الصورة. إذن القدرة الانسيابية للمعلومات في فريق العمل مهمة جدا. نشوف إن بعض الناس ما يوصل المعلومات الرئيسة، أو الرئيس ما عنده قدرة أنه يوصل المعلومات للقاعدة. عدم تواصل أو انسياب المعلومات صعودا أو نزولا أو بشكل أفقي يؤدي إلى الفقر في تواجد القاعدة الأساسية لاتخاذ القرار الجيد. الشرط 25 يقول على العامل أن يتميز بحسن الخلق، لأن هذا الحسن الخلق يؤدي إلى ماذا؟ إلى ثمرة مهمة جدا، هي التآلف بين فريق العمل، وهو المعجون التلاحمي للبنات الجماعة، على حين الفرقة هي ثمرة سوء الخلق. هل يستطيع الإنسان أن يعد فريق عمل مع سوء الخلق؟ استحالة. طبعا طبعا صح. الشرط 26 العزيمة القوية والإرادة الصلبة هي من صفات العامل القائد ليتخطى السلبيات المواجهة مع المحنة ليصل إلى بر الأمان الإيجابي للحل الأمثل. من غير عزيمة قوية ومن غير إرادة صلبة لا يستطيع الإنسان أن يتخطى السلبيات. معنى هذا لجنة الزكاة مع أول مشاكل لها، لنفرض قامت بالفريق وعدت وإلى آخره، لكن في أول سنة كان مفروض أنها حاطة هدف لها أنها لنفرض تجمع زكاة 100,000 دينار، لكنها جمعت 1,000 دينار، وبالتالي هذا نوع من الفشل. لو في عزيمة قوية وإرادة صلبة ودراسة أسباب الفشل يستطيع الإنسان أن يتقدم نحو هدفه، لكن مع أول فشل ومع أول ضعف إرادة يتقهقر هذا العامل فلا يستطيع أن يصل إلى هدفه. الشرط 27 يقول التفاؤل، مهم جدا التفاؤل في الإسلام. التفاؤل قوة دافعة للنهوض، للنهوض من ماذا؟ للنهوض من الفشل إلى النجاح، وقوة دافعة للتقدم من النجاح المنجز إلى نجاح أكبر. فالتفاؤل وسيلة رائعة لاجتياز العقبات، وعلى حين التشاؤم الضدية معيق لمسيرة العمل. لازم العامل يكون متفائل. الشرط 28 يقول العامل يعلم نفسه الطاعة بقيادة. نقطة مهمة جدا، العامل يعلم نفسه الطاعة بقيادة. كيف؟ هو يطيع ويقود؟ نعم، فالمطيع يقود نفسه إلى اتباع الحق. أعتقد ما في دين يعلم المقود يقول له أنت قائد. الإسلام يقول للمقود أنت قائد، لأن لقد قدت نفسك لاتباع القائد على حق. الشرط 29 يقول على العامل أن يبتعد عن الكبر، لأنه سد منيع دون التعلم. فالمتكبر وضع نفسه وهما وانتفاشا في مكان أعلى من المعلم والقائد، فكيف له أن يتعلم منه ويستفيد من خبراته. الشرط 30 يقول العامل قدوة للعالم لإنارته الإزدواجية في داخل ذاته وفي خارج الذات. لماذا؟ العامل قدوة، العامل، نعم، نعم. العامل، نعم. العامل في فريق العمل قدوة للعالم. لماذا هو قدوة للعالم؟ ليش عنده إنارة داخلية؟ لتطابق القول مع العمل، كاتصال السالب بالموجب لتحدث الإنارة في الكهرباء، والإنارة هذه تفيد نفسه وتفيد المجتمع. الشرط 31 يقول العامل متزن، فلا إفراط ولا تفريط، فهو متوازن العقل والوجدان والعمل والاتصال مع الإنسان الآخر. إذا توازن بأنه التوازن وين؟ بمساحة العقل، مساحة الوجدان، مساحة العمل المنجز، مساحة الاتصال مع الإنسان الآخر. إذا ممكن نلخص في النقطة 32 النقطة 31 بالإضافة إلى أشياء أخرى. السائر على الصراط تتميز خطواته، السائر على الصراط اللي هو العامل في فريق العمل، تتميز خطواته بماذا؟ ألف بأنه متزن، لا إفراط ولا تفريط. باء ثابت، يعرف هدفه فلا يغيره بين آن وآخر، يغير وسيلته بس ما يغير هدفه. 3 متقدم نحو الهدف دائما. ليش؟ لأنه متفائل، عنده قدرة على التعامل مع المحنة، فهو دائما يتقدم نحو الهدف، متخطي السلبيات. 4 مرن، ثابت ومرن. كيف؟ نعم، مرن. مرن مرونة محورية حسب القانون النبوي، كل ميسر لما خلق له. مرن مرونة محورية، المحورة وين؟ الكتاب والسنة، ولكن يتحرى حسب الظروف وحسب ما تيسر له من قدرات من الرب جل وعلا. الشرط 33 يقول: العامل يستخدم الأسلوب الحسن كوسيلة مواصلات إلى قلوب وعقول الآخرين. لازم العامل أن يتملك الأسلوب الحسنى مع الإنسان الآخر، وليس فقط الأسلوب الحسن وأيضا الأسلوب الحكيم. الشرط 34 يقول: العامل يملك إدارة نفسه لقيادتها إلى النجاح بعدم، كيف يملك هذه القيادة؟ وهذه نقطة مهمة جدا، بعدم ربط الجهد بالجزاء، إنما بذل السبب المخلص المتقن باستمرار، ثم التوكل على الله والرضا بالنتائج، ليمتلك في النهاية آلية استمرار العمل. إذن آلية استمرار العمل، لذلك الإنسان الذي يتجه إلى هدفه باتزان وثبات وتقدم ومرونة، من أساسياته أني ما أربط الجهد بالجزاء، ما أقول والله أنا لقد بذلت وبذلت وبذلت والنتيجة فشل. أليس من حقي هذا أني أربط الجزاء بأني أخذ مكافأة أحسن؟ هو ما في شك، أنت تعمل، أنت تعمل مع من؟ مع فريق عمل. من الذي يراك؟ طبعا الله. طيب أنت تطلب الجزاء من من؟ من الله. هذا شيء فوقي ومنايف، هذا شيء القمة، لكن أيضا أريد جزاء من منايف فأنا أعمل منه. المكافأة هذه، المكافأة لابد منها، كأن الإنسان يعمل في مكافأة، حتى في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لازم الإنسان يكافئ أخي الإنسان إذا دعا على وليمة، مكافأة بأن يدعو له. المكافأة هذه مفروغ منها، بس إحنا نتكلم على استمرارية العمل. إذا أردت أن أمتلك آلية استمرار العمل، ما أربط الجهد بالجزاء. لو مثلا أنت أتقنت عملك وبذلت السبب، لكن رئيسك ما قدر جهودك، لو ربطت جهدك بجزاء الرئيس، إذن وقف عملك. وقف عمل. لكن لتمتلك آلية الاستمرار في العمل، عليك أن تربط جهدك بالجزاء الأكبر من الرب جل وعلا. فالعين والقلب، جوارح والقلب والعقل معلق بماذا؟ نعم، بالرب جل وعلا. جزاء. أنت أنت متيقن أن الجزاء الكبير من من؟ من الله. من الله عز وجل. فإذا أنت ابتعدت عن الجزاء الدنيوي هذا وما ربطت الجهد بالجزاء، أنت امتلكت آلية استمرار العمل. وهذه النقطة الأساسية مع أولادنا، لو إحنا غرسنا فيهم أن أنت عليك أن تستمر بالعمل ولا تنظر للجزاء، الجزاء من الرب جل وعلا. الإنسان ينظر إلى الجزاء، بس الجزاء الأكبر من الله عز وجل. ونقول أن الإنسان والله يربط الجهد بالجزاء تجوزا، نعم يربط، لكن ليس الجزاء الدنيوي، لكي تستمر آلية العمل. لو كل واحد بينظر الإنسان الثاني يكافئه، ما حد يشتغل. الشرط 35 يقول: العامل يعرف كيف يتعامل مع الخطأ. الخطأ في الإسلام ترى إيجابية، الخطأ في الإسلام إيجابية. واحد كيف؟ واحد بالتعرف على ضديته هو الصواب. إذا أنت عرفت الخطأ، عرفت ضديته الصواب. 2 التقدم عن طريق إصلاح العيب بمعرفة أسباب الفشل. 3 التحرز من الوقوع في هذه السلبية بمراقبة أخطاء الآخرين. هاي كلها يعطيني إياها الإيجابيات، معرفتي للخطأ. إذا فالخطأ في الإسلام سلبية يمكن استغلالها، إذا هي سلبية الخطأ، لكن يمكن أن أقلبها في الإسلام إلى إيجابية، لأنه يعلمني كيف أتجنبه لأكون أقوى في المراحل اللاحقة، وأكون بإذن الله تعالى أليق لعملية إنتاج ناجحة قادمة بإذن الله تعالى. الشرط 36 والأخير يقول إن العامل ينظر إلى مميزات الآخرين ليكون مركز تجمع للخير، ويمثل بؤرة مشعة لاجتذاب الحسن من أخلاق الآخرين. سبحان الله، مركز تجمع للخير. طبعا، لأنه ينظر إلى مميزات الآخرين. فالبصيرة ماذا تستقطب من الإنسان الآخر؟ الحسن من الأخلاق. فبالتالي عقله مركز تجمع خير، فيستفيد صاحبها ويفيد الآخرين بالإنارتين، الذاتية والخارجية. كنتم معه ادفع مصاريفك للصاحب. شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.